الراديو 90-90 هواها مصر. منين ما تمشي في القاهرة تلاقي جامع السلطان فلان، بيمارستان السلطان علان، والبيمارستان ده يعني مستشفى. ده كان تراث معماري مهم جدا وجميل بناه المماليك. المماليك دول يا أخي حدوتة غريبة قوي، ناس جلبهم التجار معاهم من القوقاز وكازاخستان وغيرها من البلاد، واتباعوا هنا على إنهم مماليك. عشان كده كان بيتقال عليهم الجلبان بضم الجيم وساعات بفتحها. كتير منهم ما كانوش يعرفوا عربي أصلا، وكتير منهم كانوا مسلمين بالاسم بس. اضطهدوا الشعب المصري واضطهدوه بعنف وقسوة وغشومية كمان. بس الغريب يا أخي إنهم كانوا أكتر ناس خاضوا حروب دفاعا عن الإسلام، وأكتر ناس بنوا جوامع ومستشفيات. وتراثهم المعماري حاجة جميلة جدا ومشرفة جدا. والله زي ما بقولك كده، مش بقولك ناس غريبة المماليك دول. الشعب المصري فضل ساكت وراضي على تصرفات المماليك وعامل من بنها لحد بقى ما فاض به الكيل. قوم ايه؟ في يوم كده سنة 1795 وقبل الحملة الفرنسية على طول، أهالي قرية في بلبيس رفعوا شكوى ضد مراد بيك وإبراهيم بيك بسبب الضرائب الزيادة. وكان مراد بيك وإبراهيم بيك دول هما اللي ماسكين البلد. الوالي العثماني وقتها كان منظر كده ولعبة في إيديهم. الناس الغلابة رفعوا الشكوى لمين؟ تخيلوا لمين؟ للشيخ الشرقاوي اللي قرر يعمل اجتماع في الأزهر. وكانت الدعوة عامة، شيوخ بقى على ولاد بلد على فلاحين. اياميها الأزهر كان رمز السلطة الدينية والملاذ الأخير للشعب. زي ما بقول لك كده. ولما لقى الشيوخ ان مراد بيك وابراهيم بيك عاملين ودن من طين وودن من عجين، قوم الشيوخ دعوا الناس وقالوا لهم ايه؟ اضراب اضراب وش كده، يقفلوا المحلات، مفيش بيع ولا شراء، ويعتصموا في الأزهر. والأمور اتطورت والقاهرة بقت مدينة مقفولة ليل نهار. وساعتها حس الوالي العثماني إن مش بس مركزه في خطر، لا ده الولاية كلها في خطر، لأن المصريين لما بيركبوا دماغهم بتبقى مشكلة. قام الوالي كده بقى اتدحرج بسلامته ونزل من القلعة وقعد مع الأمراء اللي ما كانوش فاهمين هم كمان فيه ايه ولا هيعملوا ايه مع الناس. بس المشايخ والناس كان ليهم رؤية مختلفة خالص، مش للي حصل، لا، لأن اللي حصل حصل خلاص. كان ليهم رؤية للي جاي، وطالب الناس بمكتوب، طالبوا بورقة مكتوبة فيها مطالبهم يمضي عليها الأمراء والوالي عشان يضمنوا كمان تنفيذ المكتوب ده. طلبوا إن اللي يكتبها القاضي الشرعي في صيغة حجة شرعية ويبصم عليها الأمراء والوالي والمشايخ. كان المكتوب ده فيه ثلاث مطالب واضحين جدا ومحددين: مفيش ضرائب من غير ما الشعب يوافق، واللي يمثل الشعب هم المشايخ، أحكام القضاء لازم تتنفذ ولو كانت ضد أمير، حرية الناس أمر مفروغ منه ويضمنها الأمراء. ثلاث مطالب بتحدد علاقة الشعب المصري بحكامه، ثلاث مطالب محددة ما فيهاش فصال. المكتوب ده ممكن ببساطة جدا نقول عليه الماجنا كارتا المصرية، زي ما قال عمنا عباس العقاد، وثيقة شبه الوثيقة اللي فرضها الإنجليز على حكامهم في القرن 16. ونسمع بعد كده بقى ان الشعب المصري كان ميت تحت الحكم العثماني، وان الشعب المصري استكان بعد الاحتلال، وان الشعب معرفش حقوقه غير بعد الحملة الفرنسية. كل ده مش حقيقي للأمانة. الشعب كان بيثور في الوقت بس اللي يناسبه هو، في الوقت اللي هو محتاجه، وهو ده شعب مصر.